السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله جل وعلا، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. ثم أما بعد، فأهلا ومرحبا بكم في مجلس آخر من مجالس التعليق على هذا الكتاب المبارك، ألا وهو كتاب رياض الصالحين للعلامة النووي رحمة الله علينا وعليه. وقد كنا في آخر مجلس من مجالس هذا الكتاب تكلمنا عن تعظيم حرمات المسلمين، وفي مجلسنا هذا نتكلم عن باب آخر ليس ببعيد الصلة لنفس المجلس، بل هو مكمل له وخاص بعد عام، ألا وهو الباب الذي قال فيه المصنف رحمه الله: باب فضل ضعفة المسلمين والفقراء الخاملين. فالمسلمون عموما لهم حظ ولهم حق ولهم احترام وحرمة، ثم مع ذلك الضعفة والفقراء والخاملون الذين لا ذكر لهم والذين لا يؤبه لهم، لهم مزيد منزلة عند الله عز وجل إذا جمعوا بين ذلك وبين الصلاح في أديانهم. وإن كان أهل الدنيا لا يعبؤون بهم ولا يقيمون لهم وزنا، ولكن لهم منزلة عظيمة عند الله سبحانه وتعالى، خاصة أن نفوسهم تكون منكسرة وخاضعة لله سبحانه وتعالى، فيعظم بذلك قدرهم عند الله سبحانه وتعالى. وإلا فقد علم ضرورة أن من الأغنياء من هو صالح من الأنبياء ومن الصحابة ومن غيرهم، وكذلك أن من الفقراء من هم تبع للمستكبرين ويدخلون معهم النار ويتلاعنون فيها يوم القيامة، وهذا لا شك فيه. لكن أكثر أتباع الأنبياء هم من الضعفاء، كما قال هرقل لأبي سفيان: يتبع أشراف الناس هم ضعفاءهم، قال: بل ضعفاءهم، قال: أولئك أتباع الرسل، لأنهم ليس معهم من الكبر ومن الركون إلى الدنيا ما يمنعهم من متابعة الحق مثل معظم الأغنياء. وقد قال الله سبحانه وتعالى: كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى. والذي نستفيده من هذا الباب أنك لا تحتقر أحدا من المسلمين، حتى ولو رأيت رثاثة ثيابه، أو أنه ليس بجميل المنظر في خلقته أو في ثيابه، أو في مثلا ما تجد منه من رائحة من أجل العمل مثلا أو غير ذلك، أو في مهنته أو في نسبه، ألا تحتقر أحدا حتى لا تكون من المستكبرين الذين يتكبرون على الناس، والله عز وجل لا يحب كل مختال فخور. فتحترم كل مسلم مهما كانت منزلته من الدنيا، فلعله أن يكون وليا من أولياء الله سبحانه وتعالى، فتحتقره فتهلك بسبب ذلك. والكبر مثقال ذرة منه، أخبر الرسول صلى الله عليه وسلم أن صاحبها لا يدخل الجنة، فعلينا أن نحذر أشد الحذر من ذلك. وكثير منا إذا لم نتأدب بهذه الآداب نجدنا نعظم الإنسان لغناه ولدنياه، وهذا مما لا ينبغي لأجل الدنيا. وإن كان قد جاء في الحديث، وهذا الحديث ذكره الإمام مسلم في مقدمة صحيح التي لم يلتزم فيها الصحة، وهو ذكره بصيغة التمريض، وهو كذلك وفي ضعف، وهو أنزل الناس منازله. فقد جاء هذا عن عائشة موقوفا عليها، وجاء مرفوعا، والمرفوع فيه ضعف وينظر في حال الموقوف. لكن عموما هذا من الحكمة يعني، لكن ليس على حساب الدين، ليس على حساب الدين. وبهذا فرق العلماء بين المداهنة والمداراة. فالمداهنة تكون لأجل الدنيا، أن تجامل إنسانا ببذل دين شيء من دينك لأجل الدنيا، هذا لا يجوز. ودوا لو تدهن فيدهنون، هذا لا يجوز. أما أن تداريه من أجل اتقاء شره فقط أو من أجل مصلحة دينية، فهذا لا بأس به، بل قد يكون مشروعا، قد يكون يكون مشروعا. والنبي صلى الله عليه وسلم دخل عليه رجل فقال قبل أن يدخل لما استأذن قال بئس أخو العشيرة، فلما دخل ألان له الكلام وكذا. فلما خرج سألته عائشة عن ذلك فقال يا عائشة إن شر الناس من تركه إن شر الناس من تركه الناس اتقاء شرية، أو كما قال صلى الله عليه وسلم والحديث في الصحيحين. فهذا من المداراة المشروعة ومن الحكمة في معاملة الناس. لكن الشاهد أنك إذا وجدت ضعيفا من المسلمين ليس له قدر أو ليس له منزلة تنظر له بعين الإعظام، يكفي أنه يقول شهادة الحق التي من أجلها خلق الله السماوات والأرض وقد حرم مليارات الناس من قولها، وهي شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وأنه يصلي وأنه قد يكون له منزلة لا يبلغها الملايين من أمثاله كما سيأتي في الأحاديث التي في الباب. وحتى لو كان فقيرا أو خامل الذكر غير مشهور أعظمه وأكرمه واحترمه وارفع من شأنه وعظم من أمره، فإن هذا من تعظيم الله سبحانه وتعالى ومن الفهم الصحيح من فهم الدنيا الفهم الصحيح، لتكون من أولي الألباب ولا تكون من أهل الغفلات الذين يعاملون الناس فقط بحسب أقدارهم من الدنيا. فهذا فعل الغافلين وفعل من غرته الحياة الدنيا وزينتها وزخرفها، فلا تكن منهم. أسأل الله أن لا يجعلني وإياكم من هؤلاء. وذكر في هذا الباب آية وثمانية أحاديث، وأيضا فيه تسلية في الجانب الآخر لمن ابتلي بشيء من ذلك من ضعف الحال وقلة الجاه والفقر وخمول الذكر، أنك لا تحزن، فلعلك عندك منزلة عند الله عز وجل عظيمة رب أشعث أغبر مدفوع بالأبواب لو أقسم على الله لأبره. ربما تجد شخصا يحتقر من جهة ثيابه ومن جهة منظره ورثاثة حاله وقلة ذات يده وقلة جاهه وقلة نسبه وعدم جمال منظره، ومع ذلك هذا يكون وليا من أولياء الله، تجد عليه الشعث يعني عدم ترتب الشعر والمنظر، وتجد عليه الغبرة والتراب، وتجد عليه وتجده مدفوعا بالأبواب كلما جاء يدخل من مكان لا يأذن له الناس ويريدون أن يتخلصوا منه، وهو ولي من أولياء الله. ليس فقط إذا دعا الله بل إذا أقسم على الله أبر الله قسمه إكراما له. علينا أن نحذر من إهانة هؤلاء ومن عدم احترامهم بل نعاملهم بهم. لكن هذا إذا جمع مع الفقر الصلاح، وللأسف هناك بعض الناس لا دين ولا دنيا يكون فقيرا ومع ذلك يكون لا يصلي أو يكون كذا، فهذا الفقر بمجرده لا ينفعه، إنما الفقر مع الصلاح هو الذي ينفع ويرفع الإنسان، وسيأتي في النصوص ما يدل على هذا. قال الله تعالى واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. فالله عز وجل يأمر نبيه صلى الله عليه وسلم أن يصبر نفسه أي يحبس نفسه مع أهل الذكر لله عز وجل المداومين على ذكره، لا سيما في الأوقات المتأكد فيها الذكر مثل الغداء وهو أول النهار وهي أول النهار، والعشي وهو آخر النهار مثل طرفي النهار يعني أذكار الصباح والمساء، وأيضا في صلاتي الفجر والعصر. يريدون وجهه أهل إخلاص، لا يريدون دنيا ولا يريدون رياء ولا يريدون سمعة عباد، ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا، لا يتجاوزهم نظرك إلى غيرهم من أهل الدنيا الذين ترى منهم الملابس الفاخرة والثياب ولكن قلوبهم خربة من ذكر الله عز وجل من إرادة وجهه، لا تعد عيناك عنهم. ينهى الله عز وجل نبيه صلى الله عليه وسلم عن ذلك، عن أهل الغفلات أغفلنا قلبه عن ذكرنا ليس مثل هؤلاء، واتبع هواه في المعاصي والمنكرات والكفر والشرك والبدع وغير ذلك، وكان أمره فرطا انفرط أمره ولم يكن مستقيما على طاعة الله سبحانه وتعالى. فإذا هنا هذا أيضا يتبين بسبب النزول، حيث ذكر بعض المفسرين أن هذه الآيات أن هذه الآية وما أشبهها، هناك آيات متعددة تشبه هذه الآية أو هناك آيات بعض الآيات الأخرى التي تشبه هذه الآية، قالوا نزلت لما طلب بعض رؤساء المشركين من النبي صلى الله عليه وسلم أن يبعد عنه، يقولون أبعد عنا هؤلاء الأعبد وهؤلاء المتسخين وهؤلاء حتى نجالسك وحتى كذا، فوقع في نفس النبي صلى الله عليه وسلم ما يقع، وقد جاء هذا في صحيح مسلم نحوه من حديث سعد، فأنزل الله عز وجل نحو هذه الآية التي يأمره فيها بالصبر مع هؤلاء، فإنهم وإن كانوا لا حظ لهم من الدنيا ولا جاه، لكن لهم منزل عند الله عظيمة بسبب إسلامهم وبسبب إخلاصهم وبسبب توحيدهم وبسبب سبقهم إلى الخيرات ومداومتهم على ذكر رب البريات، بخلاف الذي تراه في الظاهر أنه له منزلة وله جاه وكذا، هو غافل كما هو الغالب يعني على أهل الغنى إلا من رحم الله عز وجل، وهم وقليل منهم. عن حارثة بن وهب رضي الله عنه أنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ألا أخبركم بأهل الجنة؟ كل ضعيف متضعف لو يقسم على الله لأبره. ألا أخبركم بأهل النار؟ كل عتل جواظ مستكبر. متفق عليه. فسر المصنف رحمه الله بعض هذه الألفاظ فقال: العتل الغليظ الجافي، والجواظ بفتح الجيم وتشديد الواو وبالضاء المعجمة، وهو الجموع المنوع، وقيل الضخم المختال في مشيته، وقيل القصير البطين. النبي صلى الله عليه وسلم يقول للصحابة: ألا أخبركم بأهل الجنة؟ هل أخبركم من هم أهل الجنة؟ أخبرنا يا رسول الله. بلى أخبرنا. قال: كل ضعيف متضعف، شخص ضعيف في منزلته وفي نفسه، لأنه ليس له عند جاه عند الناس وليس له مال يكون له منزلة، فليس له منزلة، فنفسه ضعيفة منكسرة، وأيضا هو متضعف. متضعف قالوا الفتح أصح، وقيل روي بالوجهين. فقول متضعف أي يستضعف الناس، كما جاء في رواية أخرى مستضعف، المستضعف أنه يتضعف الناس ويحتقرونه لقلة منزله. وقيل ضعيف متضعف معناه ذليل لله سبحانه وتعالى. لو يقسم على الله لأبره، لو أقسم على الله فقال: اللهم إني أقسم عليك أن تفعل كذا حسن ظن بالله عز وجل، لأبر الله قسمه لئلا يحنث، بمعنى أن لا يتحقق ما حلف عليه، ليس فقط دعا لو دعا استجيب دعوته، لا، لو أقسم على الله، ليس اللهم إني أسألك، لا، اللهم إني أقسم عليك أن تفعل كذا، لا، حقق الله ما أقسم عليه لئلا يحنث من شدة علو منزلته عند الله سبحانه وتعالى مع ضعفه في الدنيا، وهذا هو الشاهد. وفي المقابل: ألا أخبركم بأهل النار؟ كل عتل جواظ مستكبر، وفي بعض الألفاظ جعذري أيضا. العتل هو الغليظ الجافي الشديد العنيف، الجموع المنوع، هذه الألفاظ فسرت بهذه المعاني: الجموع للمال، المنوع لحق الله عز وجل فيه، الضخم المختال في مشيته، المتكبر، القصير البطين، الشره في الدنيا. كل هذه الأوصاف التي تجدها مجتمعة في كثير من أهل الغنى وكثير من أهل الكبر وكثير من أهل الجاه والمنزلة والسلطان، هذا من سمات أهل النار والعياذ بالله. ولكن ليس معنى هذا أن كل أهل الجنة هكذا ولا أن كل أهل النار هكذا، فقد ذكر الله عز وجل في القرآن أن بعض أهل النار ضعفاء وأنهم كانوا تبعا للكبراء والأغنياء، وأيضا ذكر أن أهل الجنة منهم من كان قويا في دين الله عز وجل ناصرا له، ومنهم الأغنياء أيضا، فمنهم داود ومنهم سليمان ومنهم عثمان بن عفان، وأبو بكر كان تاجرا كذلك، وعبد الرحمن بن عوف والزبير وفلان كانوا أغنياء، وطلحة وغيره من الصحابة. فإذا هذا أغلبي، هذا أغلبي وليس المعنى أنه كلي، لكن عموما إذا وجدت شخصا مسلما صالحا ضعيف الحال ليس له إلا الله عز وجل، فاخشى أن تظلمه أو أن تحتقره، فإنه يرجى أن يكون له منزل عظيم عند الله سبحانه وتعالى. وعن أبي العباس سهل بن سعد السعيدي رضي الله عنه أنه قال: مر رجل على النبي صلى الله عليه وسلم فقال لرجل جالس عنده جالس: ما رأيك في هذا؟ فقال رجل من أشراف الناس: هذا والله حري إن خطب أن ينكح، وإن شفع أن يشفع. فسكت رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم مر رجل آخر فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما رأيك في هذا؟ فقال: يا رسول الله، هذا رجل من فقراء المسلمين، هذا حري إن خطب ألا ينكح، وإن شفع ألا يشفع، وإن قال ألا يسمع لقوله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هذا خير من ملء الأرض مثل هذا. متفق عليه. والصحيح أنه أخرجه البخاري فقط ولم يخرجه مسلم. قال: إذن هذه قصة لرجل كان جالسا عند النبي صلى الله عليه وسلم، ومر رجلان، الرجل الأول له غنى وله وجاه، فقال للرجل الجالس عنده: ما رأيك في هذا؟ يريد أن يعلمهم شيئا. فقال: يا رسول الله، هذا رجل من أشراف الناس، هذا إذا خطب امرأة فإن الناس يسارعون بالتزويج، وإذا شفع لشخص فإن الناس يتسارعون في قبول شفاعته لمنزلته عند الناس وما له من الدنيا. ولعل قد يكون في بعض الألفاظ أنه وإن قال أن يسمع لقوله، إذا تكلم الناس يسمعون قوله ويهتمون به. فسكت النبي صلى الله عليه وسلم. ثم مر رجل آخر على النقيض من هذا، ليس له يعني كبير حال في الدنيا، وقيل إنه جعيل الغفاري، جعيل الغفاري. فقال: ما رأيك في هذا؟ قال: هذا رجل يا رسول الله من فقراء المسلمين، حري إذا نكح ألا يخطب، ألا يخطب، إذا خطب ألا ينكح، إذا طلب نكاح امرأة ألا يزوج، وإذا شفع ألا تقبل الشفاعة، وإذا قال ألا يسمع لقول، لا يأبه له أحد لأنه من فقراء المسلمين. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم معلما مبينا حقائق الدين والحقائق الحقيقية خلافا لمن اغتر بظاهر الحياة الدنيا، قال له: هذا الذي ترى أنه محتقر وليس له منزلة، واحد منهم فقط، هذا الواحد خير من ملء الأرض من الآخر. إذا جئت بالآخر وملأت منه الأرض فهذا الواحد خير من هذا، من هؤلاء جميعا، يعني أنه لا مقارنة بينهما. هذا الرجل الواحد لو ملأت الأرض من مثل الآخر هذا لكان هذا خيرا منه. ويحتمل، قال العلماء، أن الأول كان منافقا، وبالتالي واضح أن المسلم خير من الكفار كله، أو أنه أوحي النبي صلى الله عليه وسلم عظم ما بينهما في الفرق في الإيمان، والله أعلم. قوله حري هو بفتح الحاء وكسر الراء وتشديد الياء، أي حقيق جدير، يعني جدير أن يزوج أن وأن وأن. وقوله شفع بفتح الفاء بمعنى توسط لشخص في جلب خير أو دفع ضير. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: احتجت الجنة والنار، فقالت النار: في الجبارون والمتكبرون، وقالت الجنة: في ضعفاء الناس ومساكينهم، فقضى الله بينهما: إنك الجنة رحمتي أرحم بك من أشاء، وإنك النار عذابي أعذب بك من أشاء، ولكليكما علي ملؤها. رواه مسلم. احتجت الجنة والنار أي تخاصمتا، وهذا التخاصم ظاهر الحديث أنه حقيقي، فإن الجنة جاء في بعض الأخبار أنها تتكلم، وكذلك النار تتكلم، وقد أخبر الله عز وجل أنها تقول: هل من مزيد، وكذلك جاء في بعض الأحاديث كلامها، وجاء في القرآن أنها ترى من بعيد، من مكان بعيد، إذا رأتهم من مكان بعيد سمعوا لها تغيظا وزفيرا، وأنها تتغيظ على من عصى الله سبحانه وتعالى إلى غير ذلك. فلا مانع، بل هو الواقع، هو ظاهر الكتاب والسنة أن لهما إدراكا في الجملة، ولا مانع من ذلك، والله على كل شيء قدير. وقد خاطب الله عز وجل السماء والأرض فقال لهما: إيتيا طوعا أو كرها، قالتا: أتينا طائعين. أما من تأول ذلك من العلماء المتأخرين على يعني طريقتهم في تأويل مثل هذه النصوص، فهذا لأنهم يحكمون العقول في الغيبيات التي لا يمنع أصلا العقل منها، وجاء بها النقل فوجب إثباتها على ظاهرها، مع أنهم يختلفون في هذا، منهم من هو جزاه الله خيرا يجريها على ظاهرها، وهذا هو الواجب، أن يجرى الكلام على ظاهره. فالجنة والنار احتجتا وتخاصمتا، وقضى الله بينهما، فقالت النار: في الجبارون والمتكبرون. هذا هو الشأن، الإنسان إذا تجبر وتكبر فهو مظنة أن يكون من أهل النار، إن كان كافرا فهو من أهل النار إن لم يتب، وإن كان مسلما فيخشى عليه جدا أن يكون من أهل النار. فينبغي لنا أن نحذر كل الحذر وأشد الحذر من التجبر والتكبر على عباد الله. وقالت الجنة: في ضعفاء الناس ومساكين. وفي رواية أنها قالت: ما لي أثرت بالضعفاء والمساكين، أنا لا يدخلني إلا الضعفاء والمساكين، وكذا، كما سيأتي أنهم عامة أهل الجنة. فقضى الله عز وجل بينهما، فقال للجنة: إنك الجنة رحمتي أرحم بك من أشاء، وإنك النار عذابي أعذب بك من أشاء، يعني أن هذا راجع إلى مشيئتي وحكمتي، ولكليكما علي ملؤها، سوف أملأ كلا منكما. وقد بيّنت السنة كيف تمتلئ كل منهما، فأما الجنة فإنه هي واسعة جدا، وقد دخل بعض الخلق إلى النار وتركوا منازلهم في الجنة، وحينئذ يخلق الله خلقا وينشئ خلقا فيدخلهم الجنة، هكذا بفضله ورحمته، من غير عمل ولا من غير شيء يخلق خلقا ويدخلهم الجنة. وأما النار فإنها لا تزال تقول هل من مزيد هل من مزيد، لأنها كبيرة وضخمة وعظيمة على كثرة ما ألقي فيها من بني آدم، حتى يضع فيها رب العزة قدمه فينزوي بعضها إلى يضع عليها قدمه فينزوي بعضها إلى بعض فتقول قط قط، معروف أن المكان إذا انزوى فإنه يضيق، وتقول يعني حسبي حسبي خلاص تمتلئ بهذا. فالله عز وجل وعد تمت كلمة ربك لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين وكذلك الجنة، وعد بذلك فتمتلئان بهذه الطريقة التي بينتها سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي لا ينطق عن الهوى. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال إنه ليأتي الرجل العظيم السمين يوم القيامة لا يزن عند الله جناح بعوضة، اتفق عليه. وهذا يبين أن العبرة ليست بالظواهر وإنما هي بالحقائق والبواطن، وليست بالأموال وإنما بالقلوب والأعمال الصالحة. إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أموالكم ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم كما رواه مسلم. فيأتي يؤتى يوم القيامة برجل سمين كثير اللحم والشحم، ورجل عظيم، قيل عظيم يعني كبير الجسم وقيل كبير المنزلة في الدنيا يوم القيامة، ومع ذلك لا يزن عند الله عز وجل جناح بعوضة، لا يزن عند الله عز وجل جناح بعوضة، ليس حتى بعوضة التي هي يضرب بها المثل في أنها لا قدر لها، بل حتى جناحها تافه جدا ليس له قيمة، هذا الرجل لا يسوى مثلا لكفره أو لنفاقه أو لأنه. وهذا يبين أن لا نغتر بالظواهر وأن ننظر إلى أن هذا بالعكس، أن الصاحب الضعف في الدنيا وكذا إذا كان مسلما وصالحا يكون له منزل عند الله عظيمة. ولهذا جاء في الحديث الآخر أن ابن مسعود يعني عبثت الريح بساقيه فانكشفت ساقه فضحك الناس من دقة ساقيه وحموشتهما، فقال مما تضحكون؟ قالوا من دقة ساقيه يا رسول الله، فقال له ما أثقل في الميزان من جبل أحد. وهذا يبين عكس ما ذكر هنا، وأن الإنسان وزنه عند الله بإيمانه وبتقواه وبخصاله الطيبة المباركة. وعنه رضي الله عنه أن امرأة سوداء كانت تقوم المسجد، أو قال شابا، يعني الراوي يشك هل هو امرأة أو شاب، ففقدها وقال فقده رسول الله صلى الله عليه وسلم، فسأل عنها أو عنه، قال عنه، فقالوا مات، قال فلا كنتم آذنتموني، فكأنهم صغروا أمرها أو قال أمره، فقال دلوني على قبره فدلوه فصلى عليها، ثم قال إن هذه القبور مملوءة ظلمة على أهلها، وإن الله تعالى ينورها لهم بصلاة عليهم، اتفق عليه. وهذا فيه نظر، فإن هذه الزيادة الأخيرة في قول إن هذه القبور مملوءة ظلمة على أهلها إلى آخره، هذه انفرد بها مسلم، انفرد بها مسلم. وقوله تقم هو بفتح التاء وضم القاف أي تكنس، والقمامة الكناسة، وآذنتموني بمد الهمزة أي أعلمتموني. هذه قصة، الراجح أنها امرأة كما جاءت في بعض الروايات بالجزم أنها امرأة سوداء كانت تقوم المسجد، وفي رواية أنها كانت حبشية أو زنجية، وكانت تقوم المسجد كانت مولعة بجمع كما في بعض الألفاظ العيدان والخرق من المسجد، تحب تنظيف المسجد من هذه الأشياء. وقيل إن كنيتها جاءت في بعض الروايات أنها أم محجن، أنه كان يقال لها أم محجن. فهذه المرأة كما جاء في بعض الروايات الأخرى أيضا، لأن السنة الحديث تبين يعني الروايات تبين بقية القصة، أنها ماتت بالليل فكرهوا أن يوقظوا النبي صلى الله عليه وسلم، فصلوا عليه عليها ودفنوها. فلما أصبح الرجل النبي صلى الله عليه وسلم بعد مدة فقدها، وهذا فيه تفقد النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه، حتى من يظن الناس أنه لا منزل أو لا قدر لهم، يعني أنه له مدة ما رأى، فسأل عن هذه المرأة فأخبروا أنها قد ماتت، فقال النبي صلى الله عليه وسلم فلا كنتم آذنتموني، يعني أعلمتموني بوفاتها حتى أصلي عليها وكذا، فكأنهم صغروا أمره أو أمرها، يعني كأنهم قالوا يا رسول الله يعني كرهنا أن نوقظك، وكان وقت بالليل، وليست هي من مشاهير الصحابة ولا من لهم شأن عظيم بحيث نزعجك في هذا الوقت. فقال النبي صلى الله عليه وسلم دلوني على قبرها، أين دفنتموها؟ فذهب إلى القبر فصلى على قبرها. وهذا فيه أن الإنسان إذا فاتته الصلاة على شخص، خاصة إذا كان عزيزا عليه وكذا بسبب أنه كان غائبا وكذا، فإنه له أن يذهب بحثان ذلك إذا جاء يعني إلى مدة قريبة، مثلا أن يذهب ويصلي على قبره صلاة الجنازة، على الراجح من أقوال أهل العلم على خلاف في ذلك. ثم قال، وهذه الزيادة عند مسلم، إن هذه القبور مملوءة ظلمة على أهلها لا ينورها إلا العمل الصالح أو الشفاعة المقبولة، ولهذا قالوا إن الله تعالى ينورها لهم بصلاته عليهم. فأنا أرجو أن ينور الله قبورهم بصلاته عليهم. وهذا في هذه القصة فيها فوائد كثيرة، أعظمها من أعظمها الشاهد للباب، وهو الاهتمام بأمر ضعفة المسلمين وفقرائهم وخامليهم، وأنهم قد يكون لهم شأن عند الله عز وجل. وفيه فضل تنظيف المساجد، وأن هذه المرأة بسبب اهتمامها بالمسجد أكرمها النبي صلى الله عليه وسلم واهتم بشأنها وسأل عنها وذهب إلى قبرها وصلى عليها وطلب أنهم كان ينبغي أن يعلموه بوفاتها حتى يصلي عليها وما إلى ذلك. وفيه الصلاة على القبر، وفيه فوائد أخرى كثيرة. وعنه رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: رب أشعث مدفوع بالأبواب. وفي بعض الروايات أغبر: لو أقسم على الله لأبره. رواه مسلم. رب يعني قد تجد، أشعث يعني رأسه متشعث من بعد عهده بدهنه وترجيله وتسريحه، لا يهتم بأمر الدنيا ولا بمنظره، مدفوع بالأبواب، الناس يحتقرونه ولا يأذنون له بالدخول عليهم، ومع ذلك لو أقسم على الله لأبر الله عز وجل قسمه إكراما له. فينبغي لنا لا نعامله بالاحتقار ولا بالازدراء، فإنه قد يكون عظيما منزلة عند الله عز وجل، يكون هو خيرا من ملء الأرض من أمثالنا، علينا أن نكرمه. لو لم يكن إلا إسلامه وما ظهر من صلاحه وستر حاله لكفى. وعن أسامة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: قمت على باب الجنة فكان عامة هكذا ضبطت من دخلها المساكين، وأصحاب الجد محبوسون، غير أن أصحاب النار قد أمر بهم إلى النار. وقمت على باب النار فإذا عامة من دخلها النساء. متفق عليه. الجد بفتح الجيم الحظ والغنى، وقوله محبوسون أي لم يؤذن لهم بعد في دخول الجنة. يخبر أسامة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه رأى بما لا نرى نحن باب الجنة، وأنه قام عليه فرأى من دخلها، كأنه مثل له مثلا من دخلوها، فكان عامتهم المساكين والفقراء. وهذا هو الشاهد، لأن المساكين والفقراء ليسوا متكبرين ولا متجبرين، وليس عندهم حظ من الدنيا يشغلهم عن الله عز وجل، ولهذا يكثر فيهم الاشتغال بأمر الدين، بخلاف العكس: كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى. وأصحاب الجد محبوسون، أصحاب الجد يعني أصحاب الغنى والمال، محبوسون لم يؤذن لهم في دخول الجنة. لكن أصحاب النار الذين هم أصحابها من أهل الكفر قد أمر بهم إلى النار، ويحتمل حتى من أهل المعاصي الذين شاء الله لا يغفر لهم أيضا قد أمر بهم إلى النار وذهب. إذن هؤلاء محبوسون عن دخول الجنة، مؤخرون عن دخول الجنة الأغنياء. اختلف العلماء في معنى ذلك، فمنهم من قال هذا في الغني الذي لا يؤدي حق الله سبحانه وتعالى من الزكاة ونحو ذلك، أما غيرهم فلا يحبسون. ومنهم من قال بل حتى ولو كان يؤدي حق الله عز وجل فإنه يؤخر لأجل الحساب، أما الفقراء فإنهم يعجل بهم إلى الحساب إلى الجنة، لأنه ليس لهم كثير مال يحاسبون عليه. ونحن نحن عرفنا أن المؤمن الغني لا يدخل الجنة، لا يدخل عموما، لا يحاسب يوم القيامة عن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه، إذن قد يطول حسابه بمشيئة الله، وإلا فالله عز وجل سريع الحساب، فبالتالي يحبس. ومنهم من قال بل يحبسون ليسبقهم الفقراء، وقد جاء في الحديث الآخر أن الفقراء يسبقون الأغنياء 500 عام، وهذا مما يسلي الفقراء عن الفقر في الدنيا. صحيح أن الغني قد يتمتع أكثر منهم بأمور الدنيا، لكن كم يتمتع؟ يعني 50 أو 60 سنة. وأما الفقير الصالح فإنه يدخل الجنة قبل الأغنياء يوم القيامة، جاء النبي صلى الله عليه وسلم 500 سنة، وهذا نعيم جنة وليس نعيم دنيا، فيعوض بأكثر بكثير مما فاته، والله أعلم. وأما الشق الآخر فقال وقمت على باب النار فإذا عامة من دخلها النساء. وجاء في حديث آخر أنهن يكثرن اللعن ويكفرن العشير، فيعني المرأة، ولهذا أخذنا فتصدقنا من حليهن، فعلى المرأة أن تكثر من الصدقة وأن تحفظ لسانها وأن تشكر لزوجها ما أن تقوم بحقوق الزوج وأن تعتني بذلك، فإن أعظم حق على المرأة أو من أعظم الحقوق هو حق الزوج بالنسبة للمخلوقين، وقد جاء فيها الحديث المعروف: لو كنت أمرا أحدا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها. فإذا على المرأة المسلمة الصالحة الصادقة أن تقوم بهذا الحق، وأن لا تتأثر بالدعوات الغربية وغيرها التي تجعلها تتمرد على هذا الحق. وأيضا الزوج الصالح عليه أن يقوم بحقوقها وأن يعدل فيها وأن يتقي الله سبحانه وتعالى إلى غير ذلك، أو على كل من الطرفين أن يقوم بحقه، وإلا إما أن يصبر ويحتسب وأن يتعاون على طاعة الله عز وجل. نتعاون الطرفان على طاعة الله سبحانه وتعالى. وبعضهم أراد أن يجمع بين هذا وبين أن كل رجل من أهل الجنة يكون له زوجتان، من ولكن هذا من الحور العين من جهة، وبعضهم في بعض الأحاديث من بني آدم ومن الحور العين، فقالوا لعل هذا باعتبار المبتدأ، لأن هؤلاء النساء منهن نسوة مسلمات، إذا دخلنا النار بعد ذلك لابد أن يؤول بهن الأمر إلى الجنة لإسلامهن، فيتحول هذه الكثرة تحول من الجنة إلى النار، وقيل غير ذلك، ويمكن أن يقال في ذلك غير ذلك. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لم يتكلم في المهدي إلا ثلاثة، وهذا آخر حديث، أي لم يتكلم في الصغر إلا ثلاثة: عيسى بن مريم، وقد ذكر الله عز وجل ذلك في القرآن أنه تكلم في المهد كيف نكلم من كان في المهدي صبية، قال إني عبد الله إلى آخر الآيات، وصاحب جريج هذا الثاني، ثم ذكر قصته. وكان من جريج هذا؟ وكان جريج طبعا بعضهم قال أي من بني إسرائيل، لأنه جاء أن غيرهم أيضا تكلم. عموما وصاحب جريج، وكان جريج رجلا عابدا، يعني أن بعض العلماء قالوا ثلاثة من بني إسرائيل ولا وإلا فقد جاء غيرهم، لكن من جاء غيرهم أحيانا يكون فيه نزاع يعني في ثبوت ذلك. عموما جريج كان رجلا عابدا، ومرت معنا قصة الرجل الذي قصة أصحاب الأخدود، يعني لما أريد أن يحرق المرأة فقال لها ابنها فخافت يعني، فقال لها يا أم إن اثبتي إنك على الحق. فهؤلاء لم يكونوا من بني إسرائيل، فلهذا بعض العلماء جمعوا بهذا، وقيل شاهد يوسف وفيه نزاع، وقيل غير ذلك مما فيه نزاع. وكان جريج، من جريج هذا؟ رجلا عابدا، فاتخذ صومعة يعتزل فيها عن الناس كأنه ترهب، والصومعة بناء عال دقيق السقف، فكان فيها اعتزل الناس، فأتته أمه، وكانت أمه تأتيه وتسلم عليه في صومعته وتكلمه وهو يصلي، جاءته هذه المرة وهو يصلي، فقالت يا جريج، فقال يا ربي أمي وصلاتي، يعني هل أجيب أمي وأقطع الصلاة أو أتم صلاتي وأحافظ على خشوعها؟ فاختار الصلاة، فأقبل على صلاته فانصرفت، وقد جاء في بعض الأحاديث لو كان فقيها لأجاب أمه. فلما كان من الغد أتته وهو يصلي، فقالت يا جريج، فقال يا ربي أمي وصلاتي مرة ثانية، فأقبل على صلاته. فلما كان من الغد، وهو اليوم الثالث، الغد من لليوم الثاني، أتته وهو يصلي أيضا، فقالت يا جريج، فقال يا ربي أمي وصلاتي، فأقبل على صلاته. ولهذا فدعت عليه أمه فقالت اللهم، غضبت يعني، لا تمته حتى ينظر إلى وجوه المومسات. المومسات يعني الزواني، وفي بعض الألفاظ المواميس، وهو جمع آخر للمومسة، عن الفاجرة الزانية. فابتلي بسبب هذه الدعوة. لهذا قال العلماء ينبغي للمصلي إذا كان يصلي نافلة وكان سيغضب الاستمرار فيها الأمة بالذات، وبعضهم أدخل الأب أيضا، أن يقطعها. وأما إذا كان يمكنه أن يسرع مثلا في ويوجز في نهائها من غير أن يغضب الوالد أو الوالدة فليفعل، أو إذا كان يمكنه أن يواصل ثم يجيبها ولا يغضبها ذلك، فالأمر يعني قد يكون أسهل. وكذلك إذا كان في فرض، فأكثر العلماء يقولون لا يقطع الفرض، لأن الفرض لا يجوز قطعه، يتمه ثم يجيبها. فيدعت عليه فتحققت دعوتها. كيف تحققت؟ قال: فتذاكر بنو إسرائيل جريجا وعبادته، يعني ذكروا أنه عابد جدا، وكانت امرأة بغي زانية يتمثل بحسنها، أي يضرب المثل بجمالها، فقالت إن شئتم لأفتننه، سوف أفتنه عن دينه. فتعرضت له فلم يلتفت إليها، حاولت أن تراوده عن نفسها، لم يعبأ بها ولم يلتفت إليها أصلا، وهي قد وعدتهم أن تفتنه. فماذا فعلت؟ فأتت راعيا كان يوي إلى صمعتي، كان هناك راعي أي غنم يأتي ويأوي إلى عند إلى صومعة جري، فأمكنته من نفسها فوقع عليها فزنى بها، راودت هذا الراعي فحملت، فلما ولدت قالت هو من جريج، سألوها وأتوا وقالوا يا زانية فاجرة ما هذا، فقالت هو من جريج نزل إلي فزنى بي، فأتوه فاستنزلوه، وفي بعض الألفاظ أنهم جاءوا وبدأوا يهدمون صومعته وفيها، لأنه كان يصلي ولم يلتفت إليهم لما نادوه، فوجدهم يهدمون صومعته، فقال ما لكم ويحكم ما شأنكم، فأخبروه فنزل فضربوه وقالوا يا فاجر ويا كذا، ولهذا قال فأتوه فاستنزلوه وهدموا صومعته كسروها وجعلوا يضربونه، يقولون له يا فاجر يا زاني، وفي بعض الألفاظ يا مرائي يا مخادئ، تظهر يعني للناس العبادة وأنت فاجر، فقال ما شأنكم، فقالوا زنيت بهذه البغي فولدت منك، قال أين الصبي. جاء في بعض الروايات أنه رأى رؤيا، أنه يفعل كذا وكذا، فجاءوا به، قال لهم أين الصبي، فقال جاءوا به، فقال دعوني حتى أصلي، فصلى، فلما انصرف أتى الصبي، وهذا فيه اللجوء إلى الله عز وجل عند الكرب، سواء كان يعني في أمر، حتى في الأمم السابقة، والنبي صلى الله عليه وسلم جاء عنه أنه كذلك، والله عز وجل أمر بالاستعانة بالصبر والصلاة. أتى الصبية فطعن في بطنه طعنه وكذا، وقال يا غلام، وجاء أنه رأى ذلك، وقال يا غلام من أبوك، من الذي ولدت من نطفته، قال فلان الراعي، فأقبلوا على جريج يقبلونه ويتمسحون به ويعتذرون له يعني، حتى قالوا وقالوا نبني لك صومعتك من ذهب، سوف نرجعها من ذهب ليس فقط من طين كما قال، لا أعيدوها من طين كما كانت، ففعلوا. فهذا فيه أنه زاهد وأنه لا يلتفت إلى أمور الدنيا، وهذا فيه نوع شاهد، لكن الشاهد الصريح هو في القصة الثالثة. قال وبينا صبي يرضع من أمه، فمر رجل راكب على دابة فارهة وشارة حسنة، فقالت أمه اللهم اجعل ابني مثل هذا، فترك الثدي وأقبل إليه فنظر إليه فقال اللهم لا تجعلني مثله، ثم أقبل على ثديه فجعل يرتضع. وفي بعض الألفاظ كأني أنظر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يمص إصبعه، يمثل لهم القصة أنه يرضع. قالوا ومروا بجارية وهم يضربونها، وفي بعض الألفاظ يجررونها، يقولون ويقولون زنيت سرقت، وهي تقول حسبي الله ونعم الوكيل. فقالت أمه اللهم لا تجعل ابني مثلها، فترك الرضاعة ونظر إليها فقال اللهم اجعلني مثله، فتعجبت أمه حينئذ وصارت تكلمه مدام أنه يتكلم، فهنالك تراجع الحديث، فقالت مر رجل حسن الهيئة فقلت اللهم اجعل ابني مثله، فقلت اللهم لا تجعلني مثله، ومروا بهذه الأمة وهم يضربونها ويقولون زنيت سرقت، فقلت اللهم لا تجعل ابني مثلها، فقلت اللهم اجعلني مثلها، ما هو السبب؟ قال إن ذلك الرجل كان جبارا، فقلت اللهم لا تجعلني مثله، وإن هذه يقولون زنيت ولم تزني وسرقت ولم تسرق، فقلت اللهم اجعلني مثلها، متفق عليه. ثم فسر المصنف بعض هذه، نأخذ هذه الألفاظ لتساعدنا في الشرح ثم نرجع للقصة. قال المومسات بضم الميم الأولى وإسكان الواو وكسر الميم الثانية والسين وبالسين المهملة، وهن الزواني والمومسة الزانية، وقوله دابة فارهة بالفاء أي حاذقة نفيسة، والشارة بالشين المعجمة وتخفيف الراء، وهي الجمال الظاهر في الهيئة والملبس، ومعنى تراجع الحديث أي حدثت الصبية وحدثها والله أعلم. إذن هذه القصة كانت هذه المرأة ترضع هذا الصبي وهو ليس في سن من يتكلم، هو في المهد، فلما مروا برجل جاء رجل يركب دابة فارهة نفيسة وله جمال منظر، فلما رأته هكذا قالت اللهم اجعل ابني مثله. قال ابن حجر هذا فيه ما طبعت عليه المرأة من حب ابنها أكثر من نفسها، لأنها ما دعت لنفسها وإنما دعت لولدها فقط. قال فقلت اللهم، فتكلم الولد قال اللهم لا تجعلني مثله، ثم مروا بأمة، ولعل هي هنا التي نعم أنها زنجية وحبشية، لعله في هذا الموضع ليس في ذاك، نوهم، وهم يضربون ينظر وهم يضربونها ويتهمونها بالباطل، يقولون زنيتي وسرقتي، وهي تدافع عن نفسها تكتفي بكلمة حسبي الله ونعم كفيني ونعم الوكيل لي، والله سبحانه وتعالى يدافع عني. وفيه أن هذه الكلمة تقال عند الاتهامات الباطلة إذا اتهم الإنسان بهذا فله أن يقول حسبي الله ونعم الوكيل، أكفيني من هذا الباطل الذي اتهمتموني به. فقالت هذه الأم اللهم لا تجعل ابني مثل هذه المرأة، فقال اللهم اجعلني مثلها. قال بعض العلماء أي مثلها في البراءة مما اتهمت به وفي التوكل على الله وفي صفاتها الحسنة، لا في الاتهام بالباطل، فإن هذا من تمني البلاء، والأصل أن الإنسان لا يتمنى البلاء والله أعلم. فسألته حينئذ لما وجدته يتكلم هكذا، قالت لماذا أنا قلت لما مر رجل كذا وكذا قلت اللهم اجعلني، فأنت قلت لا تجعلني مثله، ولما مرت المرأة رأيت حالها، يعني هي تنظر إلى الظاهر أن هذا رجل له منزلة وهذه امرأة مهانة ومتهمة، فقال فشرح لها قال هذا رجل جبار قد يكون كافرا أو نحو ذلك، فلهذا قلت لا تجعلني مثله، فإن الله جل لا يحب هؤلاء. وأما هذه المرأة يتهمونها بالباطل، يقولون زنيت ولم تزني وسرقت ولم تسرق، قد يكون مثلا ألهم هذا الصبي هذا، فقلت اللهم اجعلني مثلها في البراءة من المعاصي وكذا. وبعضهم قال لا في الاتهام بما لم يفعل، فإن هذا من تمني البلاء كما سبق. بهذا نكون فرغنا من هذا الباب بحمد الله، هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وجزاكم الله خيرا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام.